تقول عنه كذاب وكذا، هو ليس كذابا، رجل صادق أمين كذا. فأنت تفتري عليه، تقول في خلفه ما ليس صحيحا، وطبعا هذا شيء يكرهه، فهذا اسمه بهتان. الله تعالى يقول: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ تحب أن تأكل لحم أخيك ميتا؟ أنك تكره ذلك، فكيف تستغيبه؟ والله تعالى شبه الغيبة بأكل لحمه ميتا. والنميمة، وهي نقل القول للإفساد، للإفساد بين الناس، ينقل لهذا قولا ليوقع العداوة بينه وبين آخر. هذا النمام ويقال له قتات، وهو ذنب كبير، ورد في الحديث: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام لا يدخلها مع الأولين، وهذا على خطر عظيم. وقلنا إن معنى الآية والفتنة أشد من القتل، أي الكفر بالله، ليس معناها الفتنة في بين اثنين، الفتنة أشد من القتل يعني الكفر بالله. هو لو حصل يعني فلان قال عنك كذا، سمعه فنقل حتى يوقع بينه وبين الآخر عداوة، لا يجوز. أما إذا كان الآخر يدبر له مكيدة مثلا، يريد أن يلحق به مضرة، ليس له شو تحذير، أن هذا الإنسان إذا أراد أن يصلح بالفعل، هذا الذي طعن يقال له: كيف تطعن بأخيك؟ ويزجر وينهى إلى غير ذلك، ولا ينقل الكلام إلى الآخر، لعله كان زلة ولعل كذا، فلو نقلته تحصل عداوة وخصومة. فهذا بعض قد يظن أن نشوف أنا صديقك الحميم. شو صديق الحميم؟ إذا كل ما واحد من إخواني غلط تجي بتقول لي، يمكن ما تبقى إلا أنت، بيجي واحد بنقول لي شغل عليك بتخلص القصة. في حدا إذن صديق الحميم ما بينقل لي ماذا يقول فلان عني، إنما صديق الحميم يدفع عني في غيبتي، وينهى الناس عن فعل الغيبة والنميمة، ويحذرهم ويصلح. والتحريش من غير نقل قول ولو بين البهائم. تحريش مثلا بين اثنين، يدفع هذا والآخر حتى يتخاصمان يتقاتلان، لا يجوز. أو يعمل شيء لهذا والشيء حتى يظن أن هذا ضربه فيتضارب هؤلاء الاثنين. ولو بين البهائم ككبشين أو ثورين أو ديكين أو حجلين، لا يجوز أيضا، أو كلبين، أن يعمل تحريش فيما بينهم حتى يتقاتلا، ومن باب أولى لما بيكون فيها قمار ونحو ذلك، هذا لا يجوز. والكذب، وهو الكلام بخلاف الواقع، منه معصية صغيرة كذبة ليس فيها إلحاق ضرر بأحد، ولكن كذبة معصية صغيرة، منه أكبر كذبة فيها ضرر بالناس، معصية كبيرة، منه أكبر كذبة ترتب عليها سفك دماء وفتنة بين قبيلتين تزداد، منه أكبر كذب فيه تحليل ما أحرم الله فوصل إلى الكفر، انتبهنا؟ أو من جملة الكبائر العظيمة أن يكذب على رسول الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفتري كذبا، قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أوله: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه 102 من الصحابة، متواتر إلى حد كبير. وقد يكون الكذب واجبا، كما لو أن إنسان مظلوم، جماعة يريدون قتله، فاختبأ عندك، فجاءوا قالوا: فلان عندك، تقول لهم: لا لا، يجب عليك أن تكذب حتى لا يقتلوه ظلما. وقد يكون مباحا، كالكذب للإصلاح بين اثنين، ما عرفت كيف تصلح فكذبت لتصلح بين اثنين من المسلمين، يجوز. كذلك الكذب في الحرب لتخدع الكفار، يجوز، لدفع ظلم، قال لك يديك على الحدود، ماذا معك؟ معك كذا وكذا، وأنت تعرف لو قلت له لا لن يؤذيك ولن يعرف، تقول له لا ما عندي، حتى لا يأخذ مالك بغير حق لدفع ظلم. وحديث الرجل زوجته ليتألفها لأنها ناشز لا تطيعه، تأبى عليه الفراش وتخرج بيته من غير إذنه، فحدثها بشيء وهو كذب ليتألفها، يجوز. واليمين الكاذبة، من جملة معاصي اللسان اليمين الكاذبة، بل هي اليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في الذنب ثم في النار، يستحق يعني صاحبها العذاب الشديد في النار أن يحلف بالله كاذبا، قل والله بكسر الهاء ويقول كذا، هو كاذب. بعض الناس هكذا، وبعضهم تعود والله، والبعض يصل لدرجة يقول الله شهيد على ما أقول وهو كاذب، فهو كافر. هون كافر يكذب ويقول الله شهيد على ما أقول، يعني كأنه يقول الله يعلم أن الأمر كما قلته، ولكن الله يعلم الأمر على حقيقته. فالإنسان يتعود الصدق من غير أن يحلف، تعود أن يصدق يصدق يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، أما الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الإنسان يتكذب يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وألفاظ القذف وهي كثيرة، ألفاظ القذف كان يقول لفلان يا زان، يا ابن الزنا، يا ابن الحرام، هذا قذف. إن شهد عليه اثنان عدول عند القاضي فيجلد 80 جلدة، يجلد 80 جلدة. إذا قال كنت غضبان 80 جلدة، إذا قال كنت أمزح أيضا 80 جلدة. إذن لا يعذر، إذا إنسان سب مسلما بنسبة الزنا لا يعذر، فإذا سب الله يعذر، إن كان غاضبا أيضا لا يعذر، من باب أولى من سب الله والدين. فإذن من المعاصي الكبائر قذف المؤمن أو المؤمنة بالزنا. إذا قال فلان زان يقول له القاضي إيتي بالشهود، إيتي بالشهود، إذا أنت شهدت بقي 3، إيتي بالشهود 3 الآخرين معك يشهد أن فلان أدخل ذكره في فرج فلان زانيا، فإن لم يكن هناك إلا هو أو واحد آخر أتى فقال نعم، 2 يجلد كل واحد 80 جلدة. حاصلها بالنسبة لألفاظ القذف كثيرة، كل كلمة تنسب إنسانا أو واحدا من قرابته إلى الزنا فهي قذف لمن نسب إليه، إما صريحا مطلقا كأن يقول يا زاني أو يا ابن الزنا، أو كناية بنية كأن يقول يا فاسق يا خبيث وينوي الزنا، ينوي أنك زان. فهنا هذا الإنسان نقول له أيش مثلا أردت؟ قال أنا أردت أن أنسبه إلى الزنا، فإن كان هناك شهود يجلد. فإذا استعمل كلمة فاسق أو يا فاجر أو يا خبيث ثم قال أنا قصدت بها الزنا، نويت بها الزنا، إذن هي زنا، هذا اسم كناية يحتاج إلى نية، فإن نوى القذف فهو قذف أيضا يجلد. أما التعريض، التعريض يقول أما نحن فنحن أبناء الحلال، يعرض يعني أنت منك ابن حلال. فإذا كان من هذا باب التعريض عند الشافعي هذا من الكبائر، ولكن فيه التعزير، يعني القاضي يقدر عقوبة لهذا الإنسان، القاضي يقدر عقوبة على هذا. ويحد القاذف إلى 80 جلدة والرقيق نصفها، الرقيق إذا قذف إنسانا بالزنا ولم يأتي يعني بالبينة بأربعة شهود عدول كذا، فالرقيق يجلد 40 جلدة. ومنها سب الصحابة، سب كل الصحابة كفر، كبغض كل الصحابة كفر. أما سب بعض الصحابة من كبائر الذنوب، سيما إذا كان هذا السبل الصديق الأكبر أفضل أولياء العالمين بعد الأنبياء، أفضل الأولياء أبو بكر الصديق وعمر، هذول أفضل الأولياء، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في كل الأمم. فالذي يسب أبو بكر وعمر فهو من أفسق الفاسقين، فهو من أفسق الفاسقين. الله تعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فسيدنا أبو بكر أول الرجال إسلاما، الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يكون إماما في حياته، فأما بأصحاب رسول الله في 17 صلاة أمهم إماما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك علي قال: رضينا لديننا، رضينا لدنيانا من رضيه رسول الله لديننا. رضينا الرسول رضيه الله، رضيه لنا أن يكون إماما في صلاتنا التي أعظم عباداتنا، فنحن نرضى لدنيانا من رضيناه ومن رضيه رسول الله لنا لديننا. وشهادة الزور، شهادة الزور يعني مثلا واحد ادعى على شخص بالباطل، قال لي عليه كذا من المال، وأتى باثنين ظاهرهم العدالة فشهدا زورا، ليس عدول، العدل لا يشهد زورا لكن ظاهرهم كذا، فهذه شهادة الزور من أكبر الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، يعني شبهت به، حيث عظم الذنب شبهت. فمن الكبائر قول الزور، شهادة الزور. استدعاه القاضي، لا يجوز، من الكبائر، يجب عليه أن يشهد إذا استدعي، وهذا في غير شهادة الحسبة. أما شهادة الحسبة التي فيها إزالة منكر، كأن سمع هو وآخر مثلا أن فلان طلق امرأته ثلاثا ويبقى معها، فيجب عليهما أن يشهدان ولو لم يستدعيا، يشهدان عند القاضي حتى يزيلا هذا المنكر. ومطل الغني أي تأخير دفع الدين مع غناه أي مقدرته. إنسان استدان إلى سنة 10,000، فمرت السنة وعنده كيف يرد الدين ولم يعطي، طالبه صاحب الدين قال: من بعد نعطيك. مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، يعني هذا الذي عنده كيف يرد الدين وجاء الوقت وما يرد، يحل لنا أن نذكره بين الناس نحذر منه بسوء معاملته، ويحل للقاضي أن يحبسه أو أن يؤدبه بالضرب. والشتم واللعن من معاصي اللسان، أن يشتم مسلم مسلما آخر، يسبه بنحو يقول له يا بهيمة مثلا ونحو ذلك، شتم المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. واللعن، اللعن هو الإبعاد من الخير، فلا يجوز أن يلعن مسلم مسلما. قال عليه الصلاة والسلام: لعن المسلم كقتله، يعني ذنب كبير، لعن المسلم كقتله. فلا يجوز إنسان أن يسب أخاه المسلم أو أن يلعن أخاه المسلم. إذا هذا المسلم اعتدى عليه بالقول فسبه، فهذا يجوز له أن يرد ذلك الكلام، يعني من غير كذب يجوز له أن يرد. لكن لو أن هذا الأول سب الأول، سب أباه مثلا، واحد سب أب الآخر أو أمه، هذا لا يجوز له أن يسب أباه وأمه، تبهنا؟ لا يجوز. ليس هكذا أنه ما ورد في الحديث أنه والبادي وأظلم، البادي هو الذي بدأ. المعنى لو أنه قال لك مثلا يا كاذب، تقول له أنت الكاذب، لأنه كذب بنسبة الكذب إليك بغير حق، غير صحيح، فهو الكاذب، فترد له الكلمة. أما لو شتم أباك أو طعن بأبيك فليس لك أن تطعن بأباه بأبيه أيضا، ليس لك. ولو صبرت كان خيرا، مثل ما واحد إجا لزين العابدين صار يطعن به، وزين العابدين لا يلتفت إليه، ولا يعني من هذا الإنسان الساس الذي يتكلم بكلام سفيه، فقال له إياك أعني، قال له وعنك أغضي، وعنك أغضي، من لا ألتفت إليك، سوء أخلاقك ترجع عليك، فأنا لا ألتفت إلى سيء خلق مثلك. والاستهزاء بالمسلم، الاستهزاء بالمسلم كان نحن نتكلم فقلنا يا فلان ما رأيك مثلا، فتكلم فسخروا وصاروا يضحكون عليه، لا يجوز، لا يجوز. إذا أنت رأيه ما وافقك لا تضحك عليه وتسخر منه، الاستهزاء بالمسلم لا يجوز. قد يكون الاستهزاء على ثوبه، قد يكون الاستهزاء على مشيته، قد يكون الاستهزاء لأنه في حرف من الحروف لا يخرج معه مثلا، فلا يجوز الاستهزاء بالمسلم، أو لصنعته مثلا دباغ أو يصلح الأحذية، فلا يجوز الاستخفاف أو الاستهزاء بالمسلم، لعله خير منك عند الله، كيف تستهزئ به أنت. وكل كلام مؤذن له، وكل كلام مؤذن له، أي كلام يؤذي المسلم تجرحه فيه إياك أن تفعله، إياك أن تكسر قلب مسلم، بل تودد إليه لعل بهذا الكلام الذي فيه تطيب خاطر وتواضع، ويكون هذا سبب أن هذا الرجل يدعو لك فيستجاب دعاؤه فيك، فأنت تودد إلى المسلمين لا تؤذي واحدا، بل اصبر على أذاهم، إذا أذوك اصبر على أذاهم، وإذا أغاظك إنسان غيظا شديدا وأنت قادر أن تنتقم، تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور ما شاء. فإذا كظم غيظك ولا تنفذه، قال عليه الصلاة والسلام من الصرع فيكم، الصرع يعني اللي بيغلب الناس، قالوا يعني الرجل الذي يغلب الناس القوي، قال الصرع، قال ليس الشديد بالصرع ولكن الشديد من غلب نفسه، ليس الشديد من يصرع الناس ويغلبهم، ولكن الشديد من غلب نفسه، من ملك نفسه عند الغضب وبقي دوما ضمن حدود الشرع، لو أغضبه فلان وآذاه فلان بقي يبقى ضمن حدود الشرع. والكذب على الله ورسوله، قلنا هذا من أكبر الكبائر، كذب على الله ورسوله، بل قال بعضهم كفر، لكن نقول إذا كان كذب على الله والرسول يعني افترى حديثا وقال قال رسول الله، وكان هذا الكلام الذي افتراه لا يخالف شيئا معلوما من الدين بالضرورة، ليس فيه تحليل ما حرم الله، فلا يكون كفرا، لكن من أفسق الفاسقين، من أفسق الفاسقين. والدعوة الباطلة، الدعوة الباطلة أن يدعي على إنسان ما ليس له اعتمادا على شهادة الزور، قل أنا لي على فلان كذا وكذا، يدعي عليه ما ليس له، إما اعتمادا على جاهه أن الناس ما حيقولوا له أنت كاذب، أو اعتمادا على شهادة الزور، أن يدعي على إنسان ما ليس له اعتمادا على الجاه أو اعتمادا على شهادة الزور، فهذا لا يجوز. والطلاق البدعي وهو ما كان في حال الحيض أو في طهر جامع فيه، فإذا الطلاق البدعي أن يطلق الرجل امرأته في حال الحيض أو النفاس، ليش؟ لأنه يطيل أمد العدة، فالطلاق واقع ولكن حرام لأنه يطيل على المرأة أيام عدتها. والطلاق في طهر جامع فيه حرام لأنه يخشى أن تكون المرأة حامل فيندم، والإنسان قد يطلق الحائل دون الحامل ويتضرر حيث يعني كان وقع الطلاق. فحرم الله تعالى طلاق المرأة في حال الحيض والنفاس والطهر الذي جامعها فيه. فإن طلقها وهي حامل اسمه لا ولا، طلاق لا ولا، لا سني ولا بدعي جائز. طلق آيس لا يأتيها حيض، هي وحامل طلقها جائز، اسمه طلاق لا ولا. طلقها وهي آيس عمرها 50 سنة لا يأتيها حيض، كذلك هذا طلاق لا ولا، الآن عدتها 3 أشهر. أو طلق صغيرة، كان تزوج صغيرة ما دخل بها مثلا، كمان اسمه طلاق لا ولا. والظهار وهو أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كيدها أو كيد أختي أو عمتي أو خالتي، معناه لا أقربك كما لا أقرب أمي أو أختي أو خالتي، فهذا لا يجوز. الله وصفه بأنه زور من القول، كبيرة، هذا الكلام فيه كبيرة، فيه إيذاء للمرأة، لا يجوز أن يقال. في الجاهلية كانوا يقولونه ويعتبرونه طلاقا، لكن هو في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ليس طلاق ولكنه حرام، وفيه الكفارة إن لم يطلق بعده فورا. إذا قال لامرأتي أنت عليك ظهر أمي وسكت، إذن فيه الكفارة لأنه ما طلق فورا. لو طلق فورا، لو قال أنت علي كيد أختي أنت طالق، ما في كفارة. أما لو قال أنت علي كظهر أمي فقط ففيه الكفارة، عتق رقبة مؤمنة سليمة، يعني عبد مسلم، رقبة مؤمنة لو كان ذكر أو أنثى. فإن لم يقدر صيام 2 شهر متتاليين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا 60 مدا. وهذه الكفارة من قبل أن يتماس كما أخبر تعالى. فإذا ممكن يبقى معها في البيت، ولو كشفت شعرها يبقى معها في البيت خلوة، ولكن لا يجوز له أن يطأها قبل أن يخرج الكفارة. ومن معاصي اللسان اللحن في القرآن وإن لم يخل بالمعنى، لا يجوز أن يلحن في القرآن الضمة فتحة والكسرة ضمة والصاد سين والذال زاي والسين شين، يلحن يغير بالأواخر الإعراب والحروف لا يخرجها من مخارجها، يعرف أنه لا يحسن القراءة، لا يجوز له أن يقرأ، ينظر بعينيه. حتى الإنسان لو ما بيعرف يقرأ ينظر في بركة، ورد أديم النظر في المصحف، كلام بعض الصحابة، أديم النظر في المصحف في بركة. والسؤال للغني بمال أو حرفة، واحد غني عنده ما يكفيه يشحذ، السؤال يشحذ، عنده عمل أو عنده دخل من أجرة البيت والأرض، هذا معنى غني بمال أو بحرفة، يعني دهان نجار عنده ما يكفي، ومع هذا يشحذ، أقول للناس أعطوني، لا يجوز، لا يجوز. والنذر بقصد حرمان الوارث، ينذر يقول نذرا لله علي أعطي كذا وكذا من أموالي للفقراء، لكن هو نيته أن يحرم الورث من الميراث حتى لا يرثون، لا يترك لهم مال، ينظر ماله للفقراء. فبهذا القصد لا يجوز، والنذر لا يصح. يعني إن عرفنا أن هذا النذر فعله بقصد حرمان الورثة نقول ما صح، يعني لا يجب عليك الوفاء أصلا، لأنه لا نذر في معصية الله، ورد في الحديث لا نذر في معصية الله، النذر يكون تقربا إلى الله، وأنت نذرت لتحرم أولادك أو ورثتك من الميراث فما صح نذرك. غير الوصية، غير الوصية ينذر حتى لا يترك المال لورثته. وترك الوصية بدين أو عين لا يعلمها غيره، إذا إنسان عليه دين أو عنده أمانة يخشى عليها الضياع، لو مات يخشى أن تضيع، فيشهد الناس إن خشي عليها الضياع أو خيانة الورثة، يقول لو لثقة واحد يا فلان إذا مت فلان ترك عندي أمانة هي كذا، أو فلان له علي من الدين كذا. طبعا ولا بأس أن يكتب ويقول لواحد أو اثنين. أما إذا كان الناس تعرف، معروف، كثير من الناس يعرفون، لا يجب عليه أن يخبر، لأن الناس تعرف أن فلان له عليه دين أو أن فلان ترك عنده أمانة. أما إذا كان ما يعرف إلا هو ويخشى عليها الضياع ويخشى من خيانة الوارث، وهو مثلا شعر من نفسه أنه قد يموت أو كذا، فيجب عليه أن يخبر غير وارث، يخبر غير وارث بأن فلان له عنده أمانة أو دين. والانتماء إلى غير أبيه أو إلى غير مواليه، يعني بعد 10 دقائق إن شاء الله نصلي. الانتماء إلى غير أبيه، يقول أنا ابن فلان يسمي غير أبيه، هذا كذب وفيه تضييع حق. لو مات يضيع على أبيه الميراث، الأب يرث من ابنه، يرث له حق في ميراث ابنه قدر معين، فلو انتسب إلى غير أبيه أولا كذب وفيه تضييع حق. كذلك إذا قال أنا فلان أعتقني، أنا مولى فلان، فلان أعتقني، ويكذب يسمي غير الذي أعتقه، هذا كذب وفيه تضييع حق، لأنه لو مات ولم يكن له وارث يرثه المولى المعتق. البنت المعتقة إن لم يكن لها ولي للنكاح، وليها الذي أعتقها، فإذا زيادة على الكذب فيه تضييع حق. والخطبة على خطبة أخيه، مثلا عرفت أن فلان خطب البنت الفلانية وأهلها وافقوا، وليها وافق، لا يجوز لك أن تأتي أنت صاحب القوام الحسن والعينين المليحين الحسن والأنف المليح والثغر هيدا والمال الكثير، تأتي فتخطب، يعني بالعادة حيعطوك، لا يجوز لك. إذا أردت أن تفعل أن تخطب على خطبة أخيك، ما كنت متوقع أنهم يخطبوها ويعطوه وفاتك سبقك إليها، إن شئت تستأذنه أو بيأذن لك، أو إما أن يأذن، إن أذن لك قال اذهب فاخطبها لا عليك، إن أذن لك نعم وإلا ليس لك، لا يجوز. والفتوى بغير علم، الفتوى بغير علم من الكبائر، الفتوى بغير علم من الكبائر، فيتقي الله الإنسان إذا سئل عن مسألة لا يعرف حكمها، يقول اسأل غيري من العلماء، ولو كان يعرف بعض الأحيان ويوجد من هو أعلم منه لعل ذاك عنده مزيد من التفصيل، يقول فلان عليك به أكثر علما مني. تبهنا؟ يحاول أن يعيد عن نفسه الفتوى. هكذا أصحاب رسول الله كانوا يفعلوا، يحيل مع أنه يعرف، يحيل ما إلى من هو أعلم منه. أما أن يستحي من الناس فيفتي واقع في ذنب كبير. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، هذه كمان ذكرت معنا، وتعليم وتعلم علم مضر لغير سبب شرعي، تعليم أو تعلم علم مضر كالسحر والشعوذة، هذا مضر لا يجوز لك أن تتعلمه ولا أن تعلمه بغير سبب. أما إذا واحد أراد أن يتعلم ما هو السحر حتى إذا عمل له السحر يعرف كيف يتخلص وكيف يجتنب ويعرف العلامات، شو ورح حاطين له جلد ضبع على شعر كذا، على ضفير ديك أسود، على ما أعرف إيش، في بعض الأحيان يعملون مثل هذه الأشياء. يقال أنه مرة كان بنت جميلة جدا عمل لها سحر، صارت تضعف تضعف تضعف حتى كادت تموت، فمرة واحد من هالأولاد الحركين وكذا مع رفقاته دخل يمكن على خشخاشة النصارى وكذا، أثناء اللعب هناك وجد شمعة مشعلة ودهن وما دهن وأشياء وتسليط سحر على هذه البنت باسمها، فأخذ ذلك الشيء وأخبر أهلها وأبطله كذا، فتعافت تعافت رجعت صحة جيدة فزوجوه إياها. لا لعله بالإقليم. وتعليم قلنا وتعلم علم مضر. والحكم بغير حكم الله. والحكم بغير حكم الله يعني يحكم بغير شرع الله. فإذا كان عم يحكم بغير شرع الله لأنه بيعتبر أنه شرع الله كان للصحراء من 14 قرن هلأ بده شيء لعام 2000 فهو كافر. هذا كافر. وإذا عم يعتبر أنه شرع الله والقانون نفس الشيء كذلك كافر. أما إذا قال شرع الله هو الذي يجب علينا أن نحكم به بس للهوى بيتبع الغرب وهو يعرف أن هذا حرام فهو من أفسق الفاسقين، كفر دون كفر. آخر مجلة لمجلة الرائد تصدر من ألمانيا، حزب الإخوان بيصدروها، وجدت فيها بيقولوا أنه في كفر دون كفر ومنه الحكم بغير ما أنزل الله، كفر دون كفر. أليس هذا عجيب يعني؟ إيه. وبالوقت اللي بيقولهم سيد قطب أنه هيدي الآية اللي بيحكم بغير شرع الله ولو بجزئية صغيرة فهو مرتد كافر مهما شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقول هيدي الآية على الصريحة أي محاولة تأويل هي من باب تحريف الكلم عن مواضعه. هن أنفسهم بنفس الجريدة وقت بيقولوا قال الشهيد سيد قطب وقال لك كيف هذا خارجي من الخوارج، هيدي كلمة الخوارج، تكفير الحاكم والمحكوم إذا كان الحكم بغير ما أنزل الله من غير استحلال وكذا، هذا رأي الخوارج. فأنا استغربت، لكن هن بعض الأحيان كأنه بيستقبلوا كتاب وكذا، فهذا الكاتب يعني أصاب الحق لأنه هذا قول ابن عباس الحكم بغير ما أنزل الله مع العلم أنه حرام وقبيح وكذا يكون من أكبر الكبائر، كفر دون كفر، ليس الكفر الذي ينقل عن الملة. والندب والنياحة من معاصي اللسان الندب. الندب هي ذكر محاسن الميت مع رفع الصوت، وجبلا وكهفا يا فلان يا حامل يا تامة وكذا، أيضا الندب. ايه هو الميت هنا عادة وبيستأجروها عادة، بتجي بيدفعوا لها مال وبتصير تندب. وأما النياحة فهي الصراخ، رفع الصوت بالبكاء على صورة الجزع. وكذلك لعله بعض هؤلاء يستأجرنا بيجوا بكون عم يضحكوا وعم يتسلوا قبل ما يفوتوا على البيت، بيحضروا بيطلعوا بهداك المرش العالي وبيشغلوا الناس بحمسوهن على البكاء، لا يجوز. أما البكاء من غير الصراخ من باب يعني امرأة تجي لعند الأخرى مثلا وعند زوجها الغالي كذا مات، تأتي معها فتبكي معها من غير صراخ، ما في ضرر. البكاء من بحر الرحمة، البكاء من بحر الرحمة، هذا ما في ضرر. عرفتي النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ولده إبراهيم نزل دمعه، فكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإننا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. هذا البكاء من بحر الرحمة ما في ضرر. أما المعصية أن يصرخ عمدا، قد يحصل الصراخ مرة من غير عمد، من غير عمد ما فيه معصية. أما الصراخ عمدا على صورة الجزع على الميت لا يجوز. وكل قول يحث على محرم أو يفتر على واجب، أي كلام في تشجيع على الزنا على شرب خمر على ربا على قتل يحث على فعل حرام فهو حرام، يفتر عن واجب يصبطه عن فعل واجب نقعد ما تصلي مثلا، يصبطه بدي يروح يزول صل الرحم لك عود خلينا. فإذا أي قول يفتر عن واجب فهو حرام، بدل أن يحث الإنسان على الخير يحث على المعصية. لذلك ورد في الحديث المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، صاحب واحد يدلك على عيبك ويرشدك وينصحك ولا يرضى أن تقع في المعصية ويكلمك سرا بعطف وشفقة. وكل كلام يقدح في الدين أو في أحد من الأنبياء أو في العلماء أو القرآن أو في شيء من شعائر الله. حاصل هذه قاعدة عظيمة، سب الدين كفر، الأنبياء سب كل العلماء كفر، طعن ببعض العلماء يعني لا يجوز. إذا أنت جاهل منك عالم تطعن بالعلماء، فالإنسان إذا ما كنت من الصالحين تطعن بالصالحين، قل يا ليتني على خطاهم وروح تأدب عندهم وتعلم، لا أن تطعن بهم كما يفعل اليوم بعض الحساد، بعض الحساد للشيخ عبد الله، أن الله وفقه إلى أن علم آلافا من الناس. أنا بنفسي شخص من دكاترة والمدراء الجامعات أزوره، هو خدم الشيخ عبد الله، هو بنفسه أول ما نزل إلى بيروت قال لي كلمتين، يعني من جملة ما قال، قال لي الشيخ عنده 30 فن من العلوم، لما لا يدرس إلا التوحيد؟ قلت لا، الشيخ يدرس فقه ولغة عربية وتفسير ومصطلح حديث، ولكن التوحيد هو أولى العلوم عناية. اللي ما بيعرف بالتوحيد حنجي نعلمه نحو ولا نعلمه بالتاريخ؟ قال لي الشيخ عبد الله نزل إلى العوام، منه عيب، رسول الله كان يطرد بلال الحبشي، رسول الله عوتب في ابن أم مكتوم، عوتب به ابن أم مكتوم، نزل إلى العوام، رسول الله عوتب بابن أم مكتوم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عتاب لطيف، ما عصى رسول الله، ما عصى، ولكن عوتب، وكان يقول للأعمى عليه الصلاة والسلام أهلا بمن عاتبني فيه ربي. فنزل إلى العوام، حتى بالعلم والدين بدنا نترفع عن العوام. الشيخ عبد الله ما علم إنسان يتعلم العلم لا ليعمل به، لأن من تعلم العلم لغير العمل زاده كبرا، يزداد كبرا، تعلم العلم لغير العمل يزداد كبر. لذلك الشيخ عبد الله علم من يريد أن يعمل، سواء من عامة الناس من الفقراء أو من الأغنياء أو من المثقفين، المقياس من يريد أن يتعلم ليعمل بالعلم ويطبق لا للافتخار. وهذا ما كان يريد العلم ليعمل، للافتخار كان. ما حقول كل القصة، أنه منعني أن أدرس في أحد المساجد في الوقت اللي كان فيه كثير من الناس يعني ما يعرفون شيء، كنت طالب بالمدرسة أنا، قلت له تتحمل المسؤولية أمام الله، قال لي درسهم ببيتك، قلت له فلان وفلان وفلان لا يأتون إلى بيتي، يريد أن يأتون إلى المسجد، منهم كان من أهل البدع يعني من غير أهل السنة وكذا، فقلت له أنت بتتحمل المسؤولية أمام الله، أنا بحذرك، وهو وشأنه. حتى المفتي الحالي للبنان كان يأتي على صلاة الصبح هو مع بعض القضاة بالسيارة الفولكسفاجن، يأتي إلى الشيخ عبد الله ليتعلم منه. ثم لما يصل بعضهم إلى بعض المراكز من بعد لا يستقيم حاله، يغريه إما الكرسي وإما المال. ومنها التزمير، هي الضرب على آلات الموسيقى كلها حرام، قلنا باستثناء الدف والطبل، المزمار معروف تاع البوادي أو بالأعراس هيدي، أو المنجيرة القصبة ضيقة الرأى المنفذ ومن بعد واسعة من بعد، كل هيدي الضرب عليها لا يجوز. والسكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر، هذا من كبائر الذنوب، أنه يعني أهل الناس يرون المنكر ولا ينكرون، إذا تركه الناس فسد العباد وخربت البلاد. إنكار المنكر شيء عظيم في الدين، قطب مهم في الدين، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان أي أقله ثمرة. فإذا قال أنا من بيتي لا عمل ومن الحياة الحياة يا رب السترة وما دخلني بالناس، تريد أن تتشبه ببني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ومنها كتم العلم الواجب مع وجود الطالب. واحد أراد يتعلم علم الدين الضروري، نحن بهاليومين شو عم نشرح؟ علم الدين الضروري. فواحد أتى يتعلم علم الدين الضروري من إنسان يعرف هذا العلم فما علمه، فإما أن يرشده إلى آخر إذا كان موجود، إذا ما في يلزمه أن يعلمه. فكتم عليه، كتم عليه، قال عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. أو إنسان احتاج لمعرفة حكم شرعي تعلق بالطلاق بالزواج، حكم شرعي بدي يعرف صلاته الصحيحة، فجاء إلى العالم فكتم عنه العلم، ألجم بلجام من نار يوم القيامة. هذا لأنه هذا شيء يجب عليك أن تعلمه للآخر. والضحك لخروج الريح، واحد أخرج ريح ما بجوز نضحك عليه، أن نسخر منه أو نضحك عليه. يقال مرة واحد كان يبيع وأتت امرأة أخرجت ريح احمرت يعني حتموت من الخجل، قالت له اعطيني كذا، قال نعم شو هذا؟ شو قالت؟ هذا ما بيسمع. قالت الحمد لله، خف ما بقى في شيء. فهيدا قديش له أجر عند الله؟ أجر كبير. الله أعلم إذا كان هذا العمل قد يغفر له كل الذنوب بسببه. يقال أنه صار من الأولياء بسبب هذا. فالإنسان يكتم العيب ويستر، يغض البصر كأنه ما رأى. هكذا الإنسان، بعضهم قال صدور الأحرار قبور الأسرار. أما لو هاي المرأة المسكينة لو مرت على إنسان فاسق لعله كان تكلمنا في البلد، وحتى قد تضطر تخرج من البلد من فساد مثلا بعض الناس. فانظروا هذا صار وليا من أولياء الله. فالمسلم ينبغي أن يكون إذا اطلع على عيب يستر، وعدين هذا الشيء يخرج من بني آدم، لكن شيء يستحى منه أو يخجل منه. فإذا الضحك بخروج الريح أو على مسلم استحقارا له، مر معنا ضحك على المسلم باب الاستهزاء والاستحقار لرأيه أو شكله لا يجوز. وكتم الشهادة، هذه اللي سألنا الأخ عنها، لو استدعاه القاضي ليشهد على أمر فما أراد كتم لا يجوز، آثم قلبه. وترك رد السلام الواجب عليك، واحد ألقى عليك السلام أنت فواجب عليك أن ترد. إذا كنتم جماعة فألقى عليكم السلام واحد لو رد يكفي. ألقى السلام على امرأة شابة أو ألقت هي السلام عليه، مكروه الرد، لكن يجوز أن يرد إن لم يخشى فتنة، يعني يجوز أن يرد. وإذا كان لا يخشى فتنة بالمرة يجوز أن يلقي السلام، وهي إن كانت لا تخشى لا منها ولا منه يجوز أن ترد. هلا إذا كان واحد قالوا في فمه اللقمة أو قاضي الحاجة أو كذا لا يجب الرد. هذا لو رد عليه ويكمل ماذا يحصل؟ وتحرم القبلة المحركة للمحرم، يعني القبلة للمحرم يعني مع زوجته، ولكن هو قبلة محركة للشهوة هو محرم بالحج لا يجوز، مقدمات الجماع لا يجوز، محرم بحج أو عمرة. أو لصائم فرضا، قبل بشهوة لصائم فرض يخشى معها الإنزال لا يجوز. أو من لا تحل له قبلته لا يجوز كمان، أن رجل يقبل امرأة غير زوجته غير المحارم، مش مثل ما يقول حزب التحرير يجوز المصافحة والتقبيل، هيك قالوا حزب التحرير وعندي منشور تاعهم، قال يجوز مباح إلا إذا قصد الزنا. مين يقبل هذا الكلام؟ من يقبله هذا؟ يصافح امرأة ويقبلها مباح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إلى هنا والله أعلم، نصلي ونكمل إن شاء الله. تعتقد انه